بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الصافات: وإن إياك لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين. الله ربكم رب آبائكم الأولين كذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. تركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: قال يمدح الله تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله، وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده، ونهاهم عن عبادتهم صنما لهم يقال له بعد، وتركهم عبادة الله الذي خلق الخلق وأحسن خلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم وأدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة. وأنكم كيف تركتم عبادة الله من هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق بل لا يأكل ولا يتكلم، وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفه والغي. إلياس عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء، وقد أرسله الله جل وعلا كما أرسل سائر الأنبياء والرسل للتوحيد، بالأمر بالتوحيد والدعوة إليه والنذارة من الشرك والتحذير منه. فقال بما أمر الله به كسائر الأنبياء والرسل، فامتدحه الله تعالى على ما قال به من الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا والأمر بالتقوى، وأنه أمر قومه بأن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهم وهو الذي قام بتربيتهم أي برعاية شؤونهم. هذا يجب أن يعبد وأن يفرد بالتوحيد وبالعبادة بجميع أنواعها، فالدعاء والاستغاثة والاستعانة واللجوء والتوكل والخوف والرجاء والتألم والاستغاثة والتوسل إنما يكون بالله جل وعلا، والرب الخالق الذي أحسن الخلق ورب الخلق ومن عليهم وتفضل عليهم بالنعم الكثيرة، فهو الذي لا يعبد سبحانه وتعالى، لا يعبد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا يقدم ولا يؤخر ولا يخلق بل يخلق، فهذا لا يجوز أن يعبد. فقال يدعون بعدا كانوا يعبدون صنما يسمى بعدا وتدعون أحسن الخالقين الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فأحسن فصورك فأحسن الذي خلقك فسواك فأجلك في أحسن صورة في أي صورة من شاء ركبك. فالله جل وعلا هو الذي أحسن خلق الإنسان، وهو الذي جعله في أحسن صورة، كما قال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فيجب سبحانه أن يعبد سبحانه وتعالى الله ربكم وربنا، يعني هو الذي تولى تربيتكم ورعايتكم لكم وقيام شؤونكم وكذلك شؤون السابقين، لأن الله جل وعلا هو الرب، ومن معاني ربوبيته أنه رب الخلق، وتربيته للخلق قسمين: التربية العامة والخاصة، الشؤون لجميع الناس للانتفاع والتمتع بما احله الله وبما جعل الله على هذه الارض في الدنيا، وهذا يوم جميل. والتربيه الخاصه هي العنايه بشؤون عباده ممن امن به سبحانه وتعالى. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.